وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما سر التعليم على تفسير الجلالين وما جرى في تفسير سورة ياسين منه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال واتخذوا من دون الله أي غيره آلهة أصناما يعبدونها لعلهم ينصرون يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آلهتهم بزعمهم لا يستطيعون أي آلهتهم نزيل منزلة العقلاء نصرهم وهم أي آلهتهم من الأصنام لهم جند بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم. فلا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغير ذلك، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغيره فنجازيهم عليه. يقول رب العزة في كتابه الكريم: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. هذا فيه بيان ما كان عليه المشركون من الجهل والاغترار وكفران النعم، فإن الله قال قبل ذلك: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون فنزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يعني كان الذي يجب عليهم أمام هذه النعمات أن يعبدوا الله وأن يشكروه، فقابلوا ذلك بإيش؟ لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة. فهذا فيه بيان ما كانوا عليه من الغرور وما كانوا عليه من كفران أي النعم مكان شكرها. يقول المؤلف: واتخذوا من دون الله قال أي غيره. هذه الكلمة إخواني في الله في الجملة من دون الله وردت في نصوص كثيرة في القرآن والسنة. فما معنى قوله وبالعزة هنا مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وكفر بما يعبد من دون الله؟ ما معنى هذه اللفظة من دون الله؟ يقول الشيخ صالح، هذا الشيخ في شرح كتاب التوحيد، قال: ولفظ من دون الله يكثر وروده في القرآن والسنة. يقول: ولفظ من دون الله يكثر وروده في القرآن والسنة، ويراد به عند علماء التفسير وعلماء التحقيق شيئان. ويراد به عند علماء التفسير وعلماء التحقيق شيئان: الأول أن تأتي بمعنى مع، أن تأتي بمعنى مع، فيكون معنى من دون الله أي مع الله، فيكون معنى من دون الله أي مع الله. وعلى هذا ما لم نقول إيش؟ واتخذوا من دون الله آلهة. إيش معنى هنا على هذا المعنى واتخذوا من دون الله آلهة؟ مع الله، لأنهم كانوا من يكمل، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الأصنام والآلهة التي تعبد من دونه، وكانوا يكفرون بذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين وعلى عمران كم لك من الآلهة؟ قال كم؟ نعم سبعة، واحدة في السماء وستة في الأرض. قال فمن فرضك وهمك والأمر الشديد الذي نزل بك، قال من الذي في السماء. وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لبيك ايش يقول؟ لا شريك له الا شريكا هو لك تملكه هو ملك. فيجمعون واتخذوا من دون الله اي مع الله آلهة. طيب ماذا معنى هنا من دون مع؟ ما فائدة التعبير الان عن مع برفض من دون؟ ايش الفائدة؟ يقول الشيخ الله قال فيكون بمعنى من دون الله اي مع الله، وعبر عن المعية برب من دون الله لان كل من دعي مع الله فهو دون الله، لان كل من دعي مع الله فهو دون الله جل وعلا، فهو دونه والله جل وعلا هو الاكبر وهو الاعظم. قال وفي هذا دليل على بشاعه عمله. الآن هم عندما يعبدون الله ويعبدون معه غيره، هل يزعمون أن الآلهة التي يعبدونها مع الله أنها مثل الله؟ الجواب هم يعترفون أنها نعم دون الله، ولا قال إلا شريكا هو لا تملك ماذا وما لا. قال والمعنى الثاني أن تأتي بمعنى غير، أن تأتي بمعنى غير أي يدعون إلها غير الله، يعني أنه لم يعبد الله وأشرك معه غيره، بل دعا غيره استقلالا. وعلى هذا تكون من دون الله شملت حالتين، وهما حالة أقوام يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وشملت الصفة الثانية منهما أن يستقل بعبادة غير الله فلا يعبد الله. المؤلف هنا عليه قول المشهد ثاني لأنه قال ماذا؟ واتخذوا من دون الله أي غيره، أي غيره. ولهذا نقول الصواب أن نقول إن من دون الله تأتي معنى غير وتأتي معنى مع. واتخذوا من دون الله آلهة لهم من عبد استقلالا توجه إليه بكل أمور وأعرض عن الله بكلية، ومن عبد الله وعبد معه غيره. وقوله هنا آلهة المؤلف يقول أصناما يعبدونها، وآلهة الجمع إله، وإله يأتي بمعنى إيش؟ إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه أي معبود. وفعال قلنا يأتي بمعنى مفعول في اللغة إيش؟ كثير جدا. من يذكر أمثلة على هذا؟ طريف ذكرنا في درس المغرب أمثلة على إله بمعنى مألوه، كتاب بمعنى مكتوب، وهذا الذي يعتمد على الكتاب انه مكتوب، ايضا غراس بمعنى مروس، وايضا قلنا فراش بمعنى مفروش، وهذا فراش بمعنى فراش انه مفروش، وبناء يعني بمعنى ماذا؟ مبني. ففعال تاتي باللغه بمعنى مفعول في كثير من الالفاظ، وهذا منها انهم اصناما يعبدونها. لأن قبل أن يفهم الأصنام يعبدون يتألهون لهذه الأصنام كما يتألهون لله، إذا كانوا يعبدون الأصنام فينذرون لها ويسجدون لها ويعففون عندها. قال لعلهم بإنسان ينصرون، قال أي يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آلهة من دخلهم. يعني على كلام المؤلف الآن، على كلام المؤلف أن هؤلاء المشركين ما كانوا يعبدون الأصنام إلا من أجل إيش؟ تشفع لهم. ها؟ لتشفع لهم. تشفع لهم عند الله، أي لدفع الضر الذي هو العذاب، تشفع لهم عند الله لأجل أن يدفع عنهم العذاب. كلامه هذا صواب أم فيه قصور؟ فيه قصور. نعم؟ فيه قصور، من جد إيش؟ طلب النفع. النفع يسمونه منها؟ النفع. ولهذا نقول هنا لهذا نقول كلام المؤلف فيه انهم انما يعبدونها لدفع البر، والصواب انهم عبدوها لدفع البر ولحصول النفع. حصول النفع ليش؟ طلب النصر منها، ليس كذلك؟ طلب النصر منها. في يوم احد ماذا قال شيخ سفيان قول الاسلام؟ اعلوم هبل. وقال اذا ايش؟ لنا العزه ولا عزه لكم. ايش معنى لنا العزه؟ لانه ماذا؟ يستنصر بها ويزعم انها نصرته من دون الله. فالصواب ان هؤلاء القوم كانوا يعبدون الاصنام لجلب المنافع ودفع ماذا؟ المضار. قال سبحانه وتعالى: لا يستطيعون نصرهم. هذا الان جمله استئنافيه، جمله استئنافيه بيانيه. ما معنى بيانيه؟ جمله استئنافيه بيانيه. ايش معنى استئنافيه بيانيه؟ الاستئنافيه البيانيه هي تبين ماذا؟ نعم، المعنى الذي سبق، تبين معنى سابق. فالان عندما نقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، كان قائلا يقول ايش؟ هل نصرتهم ام لم تنصرهم؟ فجاء الجواب ماذا؟ لا يستطيعون نصرهم. ولهذا قول هنا لا يستطيعون استئناف مسوق لبيان بطلان ما رجوه منها. استئناف مسوق لبيان بطلان ما رجوه منها. لا يستطيعون، قال أي آليتهم نزل منزلة العقلاء. من الذي نزل منزلة العقلاء؟ الآلهة تعقل أم لا تعقل؟ ما تعقل، لأنها أصنام مجنون عيار. قال نزل منزلة العقلاء. من أين نزل منزلة العقلاء؟ لا في اللفظ، ليس في المعنى. الآن هنا في اللفظ نزل منزلة العقلاء من أين؟ الخطاب وهم الاتيان بواو الجماعة. لا يستطيعون، لأن واو الجماعة لا يترك إلا على من يعرف. لا الجماعة لا يطلق إلا على ما يعقل. أما الذي يأتي لغير العقلة هو إيش؟ الذي يأتي لغير العقلة تأتانيث. الذي يأتي لغير العقلاء هو تأنيث. ولهذا لو جاء هنا الكلام على أنها لا تعقل لكان الخطاب إيش؟ كان يثير لا تستطيع نصرهم، لا تستطيع نصرهم بالتاء، أو لا يستطعن نصرهم. فتأنيث وما يدعو للتأنيث هو الذي يقال على غير العاقل. أما واو الجماعة هنا تطلق على ما يعقل. طيب لو قال قائلنا الأصنام لا تعقل، فلماذا نزلت منزلة من يعقل؟ لماذا هنا أنزلهم الله منزلة من يعقل وعبر عنه بالضمير الذي يدل على ما يعقل؟ نقول لأنهم كانوا يخاطبون مخاطبة إيش؟ العقلاء. لأنهم كانوا يخاطبون مخاطبة العقلاء. يأتي الواحد إلى الصنم فيقول له انصرني، ارزقني الولد، ادفع عني الضر، رد علي غائبي. لما يخاطب الان كانه يخاطب من؟ من يعقل. فجاء التعبير عنه بهذه الصيغه: لا يستطيعون اي الهتهم نزل منزله العقلاء. قلنا من اين نزل منزله العقلاء؟ بالاتيان بواو الجماعه. لا يستطيعون اي الهتهم نزل منزله العقلاء نصرهم. وهم، ركز المعنى جيدا في كلام المؤلف الذين معهم النسخ، وهم قال أي آلهة من الأصنام لهم جند بزعمهم نصره، بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم. ايش تفهم من كلام المؤلف؟ ايش تفهم من الآن؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند. من الذي جند للآخرين؟ الأصنام جند لمن؟ للمشركين. متى يكون هذا؟ في يوم القيامة. على هذا يعني معنى الآية هنا على كلام المؤلف: وهم لهم جند محضرون، أن هذه الآلهة تحضر مع من يعبدها يوم القيامة فتلقى في النار تلكيتا له. ويكون المعنى كقوله إيش؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وحشر الذين ظلموا إيش؟ وأزواجهم إيش؟ وما كانوا يعبدون من دون الله. فتكون الآية بمعنى هذه الآية أن هذه الأصنام تحضر يوم القيامة وتحشر مع عابديها في النار. لكن الذي يظهر، وهذا قول مجاهد، هذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول مجاهد، والصواب الله أعلم ما ذهب إليه قتادة والحسن البصري، واختاره ابن جرير الطبري وابن كثير يقول هو حسن جدا، أن قوله وهم يعود على العابدين. لهم جن، أنهم يعبدون ماذا؟ أن هؤلاء الجن يصير، أن هؤلاء العابدين يصيرون إيش؟ جند للأصنام يحمونها ويدفعون عنها. وهذا كما قال الله تعالى عن قوم إبراهيم، أنهم لما فعل إبراهيم ما فعل بآلهتهم قالوا إيش؟ حرقوه إيش؟ وانصروا آلهتكم، وانصروا آلهتكم. وهذا سبحان الله دليل على السفه الذي كانوا يعيشون، فإنهم يزعمون أن تنصرهم يطلبون منها النصر، ومع ذلك ماذا؟ هم الذين يحمونها وينصرونها. وهذا القول الثاني فيه دليل على نقص هذه الآلهة من وجهين. الوجه الأول أنهم ينصرون، أنهم هم ينصرون هذه الآلهة وينتصرون ماذا لها ويدافعون عنها. والوجه الثاني أنهم انتصروا لشيء لا ينفعهم، انتصروا لشيء لا ينفعهم. والغالب أن الإنسان العاقل إنما ينتصر لمن ينفعه. وهذه الآيات إخواني في الله فيها فوائد عظيمة، يعني مما ينفع عليه هنا من الفوائد الطيبة النافعة في هذين الآيتين قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون. قالوا هذا فيه دليل على أن كل مبطل لابد أن يتعلق بشيء يبرر به باطله، أن كل مبطل لابد أن يتعلق بشيء يبرر به إيش؟ الباطل الذي هو عليه. ولهذا أنا أقول ليش تعبدون إلا الله؟ مش يقولون رجاء ماذا؟ أن تنصرون، رجاء أن تنصرون. وهكذا كل صاحب بدعة، كل صاحب هوى، كل صاحب باطل لابد أن يأتي بما يبرر الباطل الذي هو عليه. وهؤلاء الآن، هؤلاء الآن هل ما رجوه من النصر وما أملوه فيها وما كانوا يقولونه هل هذا عبارة عن حقيقة أم توهم يتوهمون؟ نعم توهم يتوهمون. ولهذا يبان هذا ويظهر جليا عندما تجد أن أكثرهم في نهاية المطاف تضح له الأمر وترك ماذا؟ عبودية هذه الأصنام. واحد من العرب بينما توعد كانوا يعبدون صنما يسمى بسعد الصنم يعبدونه. فواحد من هؤلاء العرب كان عنده ابل، ابل تشرب تنفر، كل يحاول يجمعها تنفر، فقال اذهب بها عند هذا الصنم الذي نعبده يسمى بسعد وادعو هناك ان يجمعها وان يؤلف بينها. فلما اتى بابله الكثيره وقرب من هذا الصنم، الصنم كما هنا ايش يحصل؟ ينحر له ويذبح له. الابل اول ما شرفت الدم ايش حصل لها؟ نظرت نفورا اعظم واعظم. فلهذا قال ايش؟ اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد، وما سعد الا صخره بفنوخه من الارض لا يرجى لغي ولا رشيد. فاتضح له ايش؟ ان هذه الاصنام التي يرجو نصرها ونفعها انما هو وهم يتوهمون. ثم قال الله تعالى: فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، في تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم تسليه. المؤلف يقول في قولهم لست مرسلا وغيره وغير ماذا فيما يتعلق بالله، فإنهم كانوا في أنفاضهم في كلماتهم ربما تجاوزوا الحد وسبوا رب العالمين وفرضوا عليه سبحانه وتعالى على ما جاء عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لجهل عجاب. فالله يقول لا يحزن قولهم سواء فيما تسمعون في حق الله أو في حقه. ثم قال إيش إنا نعلم ماذا ما يسرون وما يعلنون، فلا يحزن قولهم هنا في وقت إيش وقت لازم، لأنه لو تم الكلام إيش يحصل يتم المعنى ولا يفسد المعنى يفسد المعنى. فقلنا فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون ويعلنون، لو كانوا يقولون الله يعلم ما نسر وما نعلن هذا الله يسر النبي صلى الله عليه وسلم يحزن يسرهم كذلك، لكن معنى فلا يحزنك قولهم السابق الذي تعرف عنهم. ثم قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، في هذا تحديد ووعيد لهم، ولهذا قال المؤلف فليجزيهم على ذلك فإنهم تسبيهم إلى النار.